سائل له سؤال مطول خلاصته أنه أخذ دينا بربا وإذا واشترط عليه الذي أسلفه شرطا بأن عليه 25,000 ريال إذا فسخ العقد. له سؤال مطول خلاصته أنه استلف بربا من شخص فاشترط عليه أنه إذا فسخ العقد يقر عليه بدين 25,000 ريال، فماذا يفعل وهو لا يملك هذا المبلغ؟ عند المحكمة، نحن نحن حتى تنظر المحكمة وتعزر المظالم، لأنه يذهب إلى المحكمة وهي ولا يعطي شيء إلا عند المحكمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.